جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله وقلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. يقول السائل لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الأوقات في وقت العصر عن بقية الأوقات في الثلاثة الذين لا يكلمهم الله؟ لأنه ورد أن صلاة العصر من أعظم الأوقات في جميع الأمم، واليمين بعدها من أشد الأيمان، ولذلك إذا أراد القاضي والحاكم أن يغلظ اليمين على الإنسان الخصم الذي يشك فيه يستحلفه بعد العصر، وإن زاد استحلفه على المصحف أو يكون إذا كان في مكة عند الكعبة، وإن كان في المدينة عند منبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ويكون بعد العصر أيضا أو بعد بين الأذان والإقامة. فالمهم أن صلاة العصر ورد فيها أنها معظمة في جميع الأديان، ولذلك ذكر الله هذا في سورة المائدة أيضا: فمن أراد أن يتزود فليرجع إلى التفسير، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. أذكر الآية إن شاء الله وأبينها. المهم أنها في آخر السورة، في آخر سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم لا، آخر آية فيها: يا أيها الذين صلاة العصر. نعم، من بعد صلاة العصر، من بعد الصلاة. ما ذكر العصر، لكن العلماء لما أخذوا من الحديث بينوه أن صلاة العصر. نعم، نذكره. المهم هي الآية، آخر آية في المائدة فيها: يا أيها الذين آمنوا. نعم. يقول السائل: أني يقول أنا أكره الرياء، وكلما عملت عملا يخيل لي أني أريد الرياء، فما هي أفضل طريقة، فكيف الخلاص من هذا؟ على كل حال، إنما الأعمال بالنيات، والرب عز وجل يعلم ما في قلبك، فإذا كنت تقصد وجه الله فاستعذ بالله من الشيطان ومن شر نفسك، ولا تلتفت لهذا الوسواس، وخذ بتوجيهه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. يقول السائل: إذا دخل الشيطان بيني وبين صلاتي فأصبحت لا أدري ما صليت، يقول فهل علي ذنب؟ إذا أنك لم تسهو ولم تترك شيء فالمصيبة أنك لا تؤجر إلا ما حضر به قلبك. أما الصلاة فإنه لا يقال لك أعدها، فقد برئت الذمة بأداء هذه الصلاة على أي صورة كانت. لكن أنه ورد في الحديث أن الإنسان لا يؤجر ولا يثاب إلا على ما حضر به قلبه، فانتبه لصلاتك، واحرص على ألا يدخل الشيطان بينك وبين قلبك فيفسد عليك صلاتك، وإلا فقد ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يأتي للإنسان إذا أقيمت الصلاة، فيأتي الإنسان ويقول: اذكر كذا اذكر كذا، يريد أن يشغله عن صلاته، فاحذروها أجارنا الله منه. نعم. الآية: تحبسون من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم. نعم، تحبسون من بعد الصلاة فيقسمان بالله. أي نعم نعم، هذه هي الآية في سورة المائدة. فمن أراد تفسيرها ويعرف أن المقصود صلاة العصر ويعرف إيش السبب، فيرجع للتفسير ابن كثير أو غيره، ويستفيد إن شاء الله أكثر. سؤال يقول انه متزوج خطب امرأة مطلقة زوجة ثانية، واستمرت الخطوبة مدة عام كامل وتعلق بها وتعلقت به، وعندما سمعت زوجته الأولى بهذه الخطبة طلبت منه الطلاق، وكذلك والدته أبدت عدم رضاها عنه. يقول ومحتار الآن بين مخطوبة تهدد بالانتحار وزوجة تطلب الطلاق وأم تتوعد بالغضب وعدم الرضا، كيف يفعل؟ أمره إلى الله، يستخير الله أولا، ثم أن الزوجة التي تطلب الطلاق لا حجة لها، لا حجة لها إذا كنت ملتزم بالشرط الذي شرطه الله علينا، يعني العدل. ثانيا الوالدة حد ما نقدر يعني نقول إلا مثل ما أرشد الصحابة رضي الله عنه لما استشاره أحد الناس بأن والده أو والدته يريد منه أن يطلق زوجته مع أنه يعني لم يعرف عنها شيء يوجب ذلك، فقال رضي الله عنه ما لب الذي آمرك بطلاقها أو بغير ذلك، ولكن ذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الوالد أحد أبواب الجنة، قال فإن شئت فاحفظ ذلك الباب وإن شئت فأضعه. فأما المشورة فالمشورة أولا طاعة الوالدة مقدمة، ثانيا المحافظة على زوجة قديمة ولم ترى منها شيء يسوءك فإنها غالبا تكون مقدمة على الجديدة، ولأنك لا تدري ماذا ستكون العاقبة بينك وبين الجديدة. المرأة الأولى عرفتها ولا بد أنك تعرف خيرها وشرها في الغالب، فأنت وذاك. نعم. يقول السائل ما هي أفضل طريقة لكسب العلم للموظف في مكان بعيد ولا يستطيع أن يصل إلى الحرم في كل وقت؟ أولا عليه أن يبذل ما يستطيع في الحضور سواء في الحرم ولا في غير عند أحد العلماء في البيوت في أي مكان يحصل اجتماع مع طلبة العلم، ثم يأخذ من العلماء إرشاد للكتب التي يبدأ بها ويستفيد منها والأشرطة التي سجل فيها، وأيضا كذلك هذا الجهاز الذي الآن صار فيه خير وشر، أهل الخير يستفيدوا منه خير وأهل الشر يبحثون عنه، نسأل الله العفو والعافية، وهو أنتم أعلم به مني، فبالإمكان أنك تطلب العلم تستفيد، تجد ما يذكره العلماء أصواتا وتسجيلات، والحمد لله العلم داخل علينا في بيوتنا اليوم من وفقه الله، وهناك أشرطة وهناك ولله الحمد يعني عدة وسائل، اتصال بالهاتف على أي عالم في مسألة أشكلت عليك قرأتها في كتاب ولم تفهمها وقرأت شرح آخر ما استفدت، فتتصل بالعلماء أيضا وتأخذ إذاعة القرآن إذا حافظت عليها في وقت فراغك، فيها حلقات وفيها كلمات وفيها مواضيع مفيدة جدا ولله الحمد، من أراد الخير سيجده أبدا. يقول السائل ما حكم إقامة الصلاة لمن أراد أن يصلي، هل هذا واجب أم مستحب؟ هل المرأة أن تقيم أما الصلاة؟ للمفرد فإنه مستحب، وأما المرأة فإنه مكروه ليس من شأنها أن تقيم ولا تؤذن. وأما الجماعة فإن كانوا في بلد وقد أذن فيه وأقام وأقيم فإن الإقامة مشروعة والأذان لا يجب. وأما في البر فإنه يجب أن يقيموا أن يؤذنوا ويقيموا، لأن هذا من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويعجب الله من العبد ولو كان واحد أن يؤذن ويرفع صوته بالأذان في البر مثلا. يقول السائل: بعض الناس يقول أني لم أبايع الإمام أو الوالي أو غير ذلك، لم أبايعه أنا بنفسي، فلذلك يجوز لي أن أخلع البيعة، هل هذا الكلام صحيح؟ لا، ما هم هذا كلام كذب، وهذا خداع من الشيطان. وإلا في مبايعة المسلمين عامة، إذا بايعه عنا ولاة الأمر العلماء وأهل الكلمة وأهل الحل والعقد فقد بايعناه جميعا. ليس من المعقول ولا من المستطاع أن كل واحد منا سيبايع، فنحن بايعناه تبعا لعلمائنا وأمرائنا وكلمتنا واحدة، فلا يخدعكم الشيطان. يقول السائل: رجل طالب علم له استطاعة في نفقة أهله في طعامهم وكسائهم، لكن لا يستطيع شراء بيت وأهله يسكنون عند أبيهم، يقول هل يعتبر من المساكين؟ ما دام منهم استطيع أن ينفق عليهم وليس عليهم نقص في النفقة، في الكساء، في الشيء الواجب، فالبيت كمال إن حصل أن يحصل على ملك طيب، وإلا فليس كل أحد يستطيع أن يشتري بيتا أو يبني بيتا، وعليه مع ذلك أن يبذل السبب إذا استطاع، سواء من أعمال يعملها أو مثلا أيضا يتوجه للدولة بالطلب لعله يكون له سهم من المساكن التي سمعنا وأعلن عنها، هذا إذا كان سعودي يعني، أما عاد غير سعودي ما ندري عنهم. يقول كأنه يريد أن يعطيه من الزكاة، يقول هل يعتبر من المساكين هذا وهذه حاله؟ لا يعطى من الزكاة إلا إذا كان في حاجة ضرورية محتاج إلى أنه يستقل في بيت، أما أنه يعطى زيادة ثم وليس بحاجة ولن يخرج ويستأجر، أما إذا كان نعم يريد أن يستأجر بيت محتاج، أنه يستأجر بيت أو يشتري محتاج مضطر إلى الخروج والاستقلال، فلا بأس أن يساعد، لأن يعني هذا من الغارمين يعتبر إذا كان محتاج إلى أمر إلى هذا الشيء ضرورة، بيت، سكن، الأجار. أما عاد الشراء فما عاد أظن أن كل إنسان سيستطيع يجمع قيمة البيت من الزكاة. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.